يومين يا راسي يسوقك صداعي ما أدري ضرام ولا هموم جديدة أزرة تميزها بكل المساعي لكن تفداك الوجيه البنيدة واللي تزار فيك من غير داعي قل له على فرقه رحلة سعيدة حيث الثقة دمع يصعب علينا ونعيده اللي ينتظر يصعب علينا ونعيده يومين يا راسي يسوقك صداعي ما أدري ضرام ولا هموم أزرة تميزها بكل المساعي لكن تفداك الوجيه البليدة لو كدر الخاطر خبيث الطباعي زادت رصيده ما تنقص رصيده الوقت ميلات تضد الشجاعي والرجل يحسب للأمور الأكيده الوقت هذا فيه عز الرعاعي لو عزهم ما قرب ولا البعيدة أراعي الأيام لو ما تراعي وترجم المعنى بقفا ترجم المعنى بقفا القصيدة يومين يا راسي يسوقك صداعي ما أدري ضرام ولا هموم جديدة أزرة تميزها بكل المساعي لكن تفداك الوجيه البليد